فهو قصد البيت لعمل مخصوص، قصد البيت. وهنا اختلف التعبير، في الحج قال قصد مكة، لأن الحج يكون في الحرم وفي غيره من مكة وفي المشاعر، وأما العمرة فإنها لا تتعدى المسجد، فلذلك قال قصد البيت لعمل مخصوص فقط، قال لعمل مخصوص، ما هناك زمن. لماذا؟ لأن السنة كلها وقت للعمرة، لأن السنة كلها وقت للعمرة، قصد البيت لعمل مخصوص من طواف وسعي وغير ذلك من حلق وصلاة ركعتين. نعم. ووجوبهما لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. قال يجب الحج والعمرة. المصنف رحمه الله يبين لنا أن الحج والعمرة واجبان. أما الحج فهو بإجماع العلماء لأنه ركن من أركان الإسلام الخمس، وهو الركن الخامس، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة أنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ووجوب الحج بنص القرآن في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها على قولين، منهم من يرى أن العمرة واجبة كما ذكره المصنف وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، ومنهم من يرى أن العمرة سنة وليست بواجبة وهو مذهب المالكية ومذهب الحنفية. استدل القائلون بوجوب العمرة بما رواه بعض أصحاب السنن أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. شاهد من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام واعتمر، فدل ذلك على وجوب العمرة وأنها واجبة. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. وفي الحديث الآخر أيضا عند بعض أصحاب السنن عند أبي داود والنسائي من حديث الضبي بن معبد أنه جاء إلى عمر وقال إني أسلمت وإني وجدت العمرة وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيه. الشاهد من ذلك قوله إني أسلمت ووجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فقوله مكتوبين يعني واجبين، يعني واجبين. فلذلك ذهب الحنابلة والشافعية إلى الأخذ بهذين الحديثين بالإضافة إلى ما ذكره المصنف من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة في حق النساء عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، قال فإذا كان هذا في حق النساء فالرجال أيضا من باب أولى. فقد دلت هذه الأحاديث الثلاثة على وجوب العمرة وأنها واجبة. أما من قال بأنها سنة فإنه استدل بما رواه أيضا بعض أصحاب السنن أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. قال لا وأن تعتمر خير لك. واستدلوا أيضا بما رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج واجب والعمرة تطوع. فهذه أدلة كل فريق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح القول الأول القائل بالوجوب لعدة أسباب. والسبب الأول أن القول بالوجوب على خلاف البراءة الأصلية، لأن القائلين بعدم الوجوب يوافقون البراءة الأصلية، لأن الأصل أن الإنسان بريء من التكليف في أي عبادة حتى يرد الشرع بالتكليف بها، فأحاديث الوجوب على خلاف البراءة الأصلية، وما كان ناقلا عن البراءة مقدم على ما كان موافقا لها عند أهل الأصول. ومن أسباب الترجيح أيضا لهذا القول أن الأمر إذا جاء فيه وجوب واستحباب فإن الوجوب مقدم على الاستحباب، لأن ذلك أبرأ للذمة. والسبب الثالث من أسباب الترجيح أن الأخذ بهذا القول أحوط في العبادة وأبرأ للذمة، فرجح بعض أهل العلم هذا القول لهذه المرجحات، ولعل هذا هو الأرجح، والله أعلم. نعم. والحج أحد مباني الإسلام الخمس، وفرضه سنة 90 من الهجرة، وهو فرض. قال والحج أحد مباني الإسلام وفرضه سنة 90 من الهجرة. الحج لا شك أنه ركن من أركان الإسلام، لما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها عليه الصلاة والسلام وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال وفرضه سنة 90 من الهجرة. اختلف أهل العلم متى في أي سنة فرض الحج، فمنهم من ذهب إلى أنه في السنة 6 أخذ من قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله فإنها نزلت عام الحديبية، وذهب بعضهم إلى أن الحج لم يفرض إلا في السنة 9، السنة 9، لأن قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا إنما نزلت في عام الوفود، وعام الوفود كان في السنة 9 من الهجرة. ولذلك من ذهب إلى هذا القول ذهب أيضا إلى مسألة أخرى تترتب على هذا القول، وهو أن الحج يجب على الفور، يجب على الفور وليس على التراخي، وهو مذهب الحنابلة، بمعنى أن الإنسان إذا توفرت لديه شروط الحج وكان قادرا على الحج فإنه لا يجوز له أن يتأخر في الحج، بل يجب عليه أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة وإبراء ذمته بذلك، ولا يجوز له أن يؤخره مع قدرته على الحج، فإن الحج على الفور، لحديث تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. وهو فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا، نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية، وقال هو خلاف ظاهر قول الأصحاب. انتهى. اقرأ بسرعة بعدين نتكلم عليه، هذا أطال المصنف عليه. ويمكن أن يقال من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام، فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفاية باعتبار اندراجه في عموم المخاطبين بفرض الكفاية، فيعزم كل عام على الحج مع القدرة لو لم يحج غيره، وهو نفل في حقه أيضا باعتبار خصوصه، فيسن له العزم على الحج كل عام مع القدرة. فزيد مثلا إذا كان أدى حجة الإسلام ثم رأى الناس تهيأوا للخروج إلى الحج فعزم على الخروج معهم، كان عزمه وأخذه في الأسباب على سبيل النفلية ظاهرا، ثم إذا حج الجميع فمن كان منهم حجته حجة إسلام فثوابه ثواب فرض العين. وغيره إن كان ممن دخل في عموم المخاطبين بفرض الكفاية أثيب كل فرد منهم ثواب فرض الكفاية لاستوائهم في مطلق أداء فرض الكفاية، وملخص هذا أن الحج في حق هذا القسم عند التوجه إليه فرض كفاية على العموم نفل على الخصوص، وبعد فعل الحج يتبين أنهم قاموا بفرض الكفاية فيثابون على الخصوص ثواب فرض الكفاية. ومثل هذا يأتي في الصلاة على الميت ونحوها، فلا منافاة بين كلام الرعاية وغيرها لما علمت من ثبوت الاعتبارين المذكورين. وبهذا أيضا يندفع ما أورده الشيخ خالد. والظاهر أيضا سقوط فرض الكفاية بفرض العين لحصول المقصود مع كونه أعلى، هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا. وإذا خلاصة كلام المصنف الذي أطال في هذا أنه يبين إشكال عند بعض أهل العلم ذكروه، وهو أن بعض أهل العلم قال إن الحج فرض كفاية، ومن قال بهذا القول قصد أنه فرض كفاية على جميع المسلمين، بأنه لا بد أن يقام الحج في كل عام من الأعوام، فلو لم يقم الحج في تلك السنة لأثم جميع المسلمين القادرين على الحج، فهو فرض كفاية بهذا الاعتبار، وهو فرض عين على الإنسان بمعنى أنه يجب عليه أن ينوي أنه لو لم يحج أحد لحج هو حتى يسقط فرض الكفاية، فهذا وجه كونه فرض عين. وأما كونه نفلا فإنه يستحب لمن حج أن يحج نفلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على ذلك أو الإكثار من الحج والعمرة. فهذا خلاصة كلامي أنا، أن الحج على عموم المسلمين أنه فرض كفاية بهذا الاعتبار، وهو فرض عين بمعنى أنه يجب على كل مسلم أن ينوي الحج لو لم يحج غيره حتى يؤدي عين المسلمين فرض الكفاية، وهو نفل أيضا باعتبار خصوصي في من حج فإنه يستحب له أن يحج مرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة. ولهذا يزول هذا الإشكال الذي ذكره بعض أهل العلم. نعم، وبعضهم رد على بعض ثم قالنا فرض كفاية، وكيف هذا فرض عين، هذا فرض عين، فالمصنف يبين أنه فرض كفاية من وجه وفرض عين أيضا من وجه، وهو نفل أيضا من وجه، ولا تعارض بين هذه الأوجه الثلاثة، لأن كل إطلاق بحسبه، لأن كل إطلاق من هذه الإطلاقات الثلاثة إنما هو بحسبه، فلا تنافي بينها. وإذا تقرر ذلك فيجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر لقول يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحج أكل عام هو يا رسوله، قال لا، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، أو فهو متطوع. رواه أحمد وغيره. على مسلم حر مكلف مستطيع، يعني إنما يجب بهذه الشروط على المسلم أن يكون مسلم وأن يكون مكلفا، المكلف هو البالغ العاقل، مكلف مستطيع، أن يكون مستطيع لقول الله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فهي خمسة شروط للحج والعمرة. قد جمعتها ببيتين فقلت الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. قال فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، بمعنى أن من كان غير مسلم فإنه لا يجب عليه الحج ولو قدر أنه يحج لا يصح منه، وكذلك العقل شرط للوجوب وللصحة، بمعنى أن غير العاقل كالمجنون، أسأل الله العافية للجميع، بمعنى أن غير العاقل وهو المجنون لا يجب عليه الحج ولو قدر أنه خرج مع الناس وحج، فهل يصح منه ويثاب عليه؟ لا يصح ولا يثاب عليه، لأنه ليس عنده عقل يحمله على النية والتفكر فيما يؤديه من أعمال حتى تكون عن نية، هذا منتفي بحقه. فهذا وجه كونه الإسلام والعقل شرطان لإيش؟ للوجوب وللصحة، بمعنى أن من كان غير مسلم غير عاقل لا يجب عليه الحج، ولو حج لو قدر يعني فرض فإنه لا يصح فلا يثاب على ذلك. نعم. قال: والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن البلوغ وكمال الحرية شرطان ليش؟ للوجوب والإجزاء دون الصحة. معنى ذلك أن من كان غير بالغ وهو صغير، أو كذلك من كان رقيقا وهو عبد مملوك، إذا حج فإن حجه يصح ويثاب عليه. لكن هل الحج واجب عليه؟ لا، ليس بواجب، لأن الصغير لا يجب عليه الحج والرقيق لا يجب عليه الحج. وهل إذا حج هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه، بمعنى أن الصغير إذا حج لا يجب عليه. وهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ بمعنى إذا بلغ لا يجب عليه أن يحج؟ لا، لا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك الرقيق العبد إذا حج ثم اعتق بعد ذلك فإنه يجب عليه أيضا أن يحج، فإن حجه أثناء الرق لا يجزئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عند بعض أهل السنة. فدل ذلك على أن البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، ولكنهما ليس شرطان للصحة، بمعنى أن الصبي إذا حج فإن الحج يصح منه ويثاب عليه، وكذلك العبد إذا حج فإن الحج يصح منه ويثاب عليه، لكن الحج هذا في حال الرق لا يجزئه عن حجة الإسلام. وقوله بلا تواني، قال: والاستطاعة شرط للوجوب والإجزاء، شرط للوجوب دون الإجزاء. الاستطاعة شرط للوجوب، فمن كان غير مستطيع فإن الحج لا يجب عليه، لكن لو تكلف وشق على نفسه وحج هل الحج يجزئه أم لا يجزئه؟ فإنه يجزئ. إنسان لا يستطيع، ليس عنده مال، فتكلف المشي وجاء ماشيا من بلاد بعيد، ليس عنده مركوب وليس عنده نفقة، جاء يمشي ويسأل الناس ثم حج، الحج هذا هل يجب عليه؟ لا يجب على هذا لأنه غير مستطيع. لكن إذا تكلف هذه المشاق وجاء واحد، هل حجه يصح؟ نعم يصح. هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم يجزئه عن حجة الإسلام. ومثلها أيضا المرأة، المرأة يشترط لاستطاعتها وجود المحرم، فلو أنها حجت المرأة من غير محرم تأتم بذلك وعليه إثم لأنها سافرت من غير محرم، لكن حجها يجزئها عن حجة الإسلام؟ نعم يجزئها عن حجة الإسلام وحجها صحيح، لكنها تأتم بسفرها من غير محرم، من غير محرم. فهذا هو معنى قول المصنف: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. نعم. وقوله بلا تواني إشارة إلى أن وجوبها بالشروط المذكورة على الفور، فيأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. نعم، وهذا مذهب الحنابلة رحمه الله، يرون أن الحج على الفور، بمعنى إذا توفرت هذه الشروط وكان الإنسان بالغا قادرا مستطيعا فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج على الفور ولا يتأخر. واستدلوا على ذلك بأن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنها نزلت في عام الوفود، وعام الوفود كان في السنة التاسعة من الهجرة. فإن قيل: طيب إذا كان في التاسعة النبي لم يحج في التاسعة وإنما حج في العاشرة، فإن ذلك يدل على عدم الفورية. فالعلماء أجابوا عن ذلك وقالوا إن العام التاسع كان المشركون في مكة كثير، وكانوا لا يزالون يحجون على اعتقادهم في الجاهلية، وكانوا يطوفون بهذا البيت وهم عراة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في ذلك العام، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمرهم أن ينادوا عن الحديث ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، حتى إذا ما جاء العام العاشر ولم يكن في مكة مشرك، ولا يمكن أحد أن يطوف وها عريان كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية، حتى لم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلا بعد أن طهرت من ذلك كله. فهذا هو السبب والمانع من حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التسعة وفي السنة التاسعة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا حتى يعلم جميع الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج في السنة العاشرة ويتأهب للحج معه، حتى يأخذ عنه المناسك ويروا حج النبي عليه الصلاة والسلام ويحضر ذلك الحج أكبر قدر ممكن من المسلمين ومن الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك أخره النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك العام لهذا السبب، فهذا لا ينافي وجوب الفورية. أما مذهب الشافعي فيرى أنه في السنة أن الحج على التراخي، واستدل على ذلك بأن قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله نزلت في عام الحديبية وفي السنة السادسة من الهجرة، لكن يجاب عن ذلك بأن هذه الآية ليس فيها دليل على الوجوب، وإنما فيها دليل على وجوب الإتمام بعد الشروع فيه، ولكنها لا تدل على الوجوب ابتداء، والله أعلم. نعم، لكن بلا شك أن الأحوط والأولى أن الإنسان يبادر إلى الحج، أيضا وأكد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، لأن أحدكم لا يدري ما يعلم له، لا يدري ما يعلم له. وقوله قدرة جلية إشارة إلى الاستطاعة التي بيّنها المصنف بقوله بأن وجد زادا ومركوبا بآلتهما صالحين لمثله. نعم، النبي فسر الاستطاعة بذلك، بالزاد وبالراحلة، أن يجد زادا يعني نفقة توصله إلى بيت الله ويعود أيضا بها إلى أهله وإلى بلده، وأن يجد أيضا مركوبا يركبه إلى بيت الله. فإذا وجد ذلك فإنه مستطيع، يجب عليه الحج، وإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من يسر هذه الشريعة ومن سهولة أحكامها ومن رفع الحرج عن هذه الأمة المحمدية، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل عليها في دينها ما يشق عليها ويوقعها في الحرج وفي المشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، لما روى الدارقطني بإسناد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. نعم، قال الزاد والراحلة. الحديث هذا تكلم فيه كثير من أئمة الحديث وتكلموا في إسناده، لكن ذهب بعضهم إلى بلوغه درجة الحسن بمجموع طرقه فيكون صالحا للاحتجاج، نعم. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك. نعم، يقول المصنف يعني استطاعه هو أن يجد زادا طعاما وأن يجد راحلة، أو يجد ما يحصل به ذلك، يعني يجد ثمن ذلك. ومثله في وقتنا هذا أن يكون عنده نقود يستطيع بها أن يركب بطائرة أو بباخرة أو بسيارة، أو يستطيع أن ينفق على نفسه مدة ذهابه إلى رجوعه أيضا إلى أهله، وأن يكون عنده نفقة أيضا تكفي أهله وولده حتى لا يضيعهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، أما أن يأخذ النفقة تميما عند أولاده وأهله من نفقة وهم بحاجة إليها من أجل أن يحج بها، إن هذا لا يجوز، أن النفقة على النفس وعلى من تلزم النفقة عليه من زوجة وولد ونحوهم هذه مقدمة على الحاج. نعم، لأن هذه ضرورة من ضرورات الحياة، لا قدرة تقوم الحياة إلا بها. نعم، بعدما يحتاج لنفسه وعياله من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووقاء ونحوهما. يعني يقول المصنف إن هذه النفقة التي يكون بها واجدا ومستطيع الحج لابد أن تكون زائدة عن نفقاته الشرعية وعن حوائجه الأصلية التي يحتاجها من سكن ومركب وأثاث في منزله فإنه لا يجب عليه أن يبيع منزله ويبيع مثلا مركوبة من سيارته وأثاثه من أجل أن يحج، ذلك لا يجب عليه، لأن هذه من حوائج التي يحتاج إليها في كل يوم في كل ليلة، وولده وأهله يحتاجون إليها. فلو كلف أن ينفق هذه في حج لتضرر بذلك، والشرع لا يأتي بشيء فيه ضرر، فالضرر يزال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الضرر يزال، وهذه قاعدة من أعظم القواعد الفقهية، أن الضرر يزال، فليس في دين الإسلام ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الحديث، لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية أن الضرر يزال، فلا يجب عليه أن يبيع شيئا من ذلك من أجل أن يأخذ ثمنها ويحج به، لا يجب عليه. نعم. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. يقول ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. يقول هذا إنسان فقير، جاءه رجل غني وقال أنا أعطيك ما تحتاج إليه من نفقة ومن مال من أجل أن تحج، هل إذا عرض عليه شخص ذلك يجب عليه أن يقبل هذا العرض ويحج؟ لا، لا يجب عليه. لماذا؟ لأن هذا فيه منة من الغير عليه، والإسلام أعز كل أحد، والإسلام دين عزة ودين كرامة، فيربي في أبنائه هذا الشعور وهذه الأخلاق الكريمة والأخلاق الحميدة، أن الإنسان يكون عنده عزة في نفسه وكرامة، وأن لا يحتاج إلى الغير قدر استطاعته، فإن بذل الغير له فيه منة عليه وفيه فضل للغير عليه، فهل يجب عليه؟ لا، هذا فيه مشقة وفيه نوع من الإذاء له، والإسلام لا يأتي بشيء من ذلك، وإنما هو دين عزة ودين كرامة، فلذلك لا يجب عليه. لكن هل يجوز أن يقبل؟ نعم يجوز أن يقبل، ليس فيه بأس، لكنه لا يجب عليه وجوبا. نعم. وبعد قضاء دينه الحال والمؤجل لله تعالى أو لآدمي. إيه، يقول وبعد قضاء دينه الحال والمؤجل، أما الحال فيجب عليه أن يقبل، فلا يجوز أن يحج وعليه ديون للآخرين، فهذا المال الذي يحج به يجب عليه أن يسدد ما عليه من دونه، ولكن الديون المؤجلة إن كان له وفاء عنده ولم يحل وقتها، أو يعلم أنه عنده وفاء له إذا حل لجل، فإن حجه لا يؤثر في ذلك، فإنه يحج لعدم حلول هذا الدين، لعدم حلول هذا الدين. نعم. ويعتبر أمن طريق بلا خفارة. يقول يعتبر في وجوب الحج أمن الطريق، فإن كان يخاف على نفسه من هلاك من لصوص أو من سباع فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. يعتبر أمن الطريق، قد كان في السابق الطريق الحج كان مخيفا، فيه لصوص وفيه صراخ، ولكن من فضل الله ونعمته في هذه الأزمنة الأخيرة ولله الحمد أقيم الأمن في أرجاء هذه الجزيرة، فصار الحاج يأتي من أقصى البلاد ومن أبعدها راتبا وحده، ومن لا يخاف إلا الله، وهذه نعمة عظيمة بسبب تطبيق شرع الله وإقامة حدود الله. نعم. ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيها الماء والعلف على المعتاد. نعم. يقول أيضا يشترط للوجوب أن يوجد في الطريق ما يحتاج إليه من ماء وعلف، الماء له والعلف لدابته، لكن الزمان اختلف، والمقصود أنه يجد ما يحتاج إليه الآن مثلا من طعام وشراب في الطريق، ومحتاج تحتاج إليه سيارة كان في السيارة. ونعم. وسعة وقت يمكن السير نعم فيها. كذلك من شروط الوجوب أن يكون الوقت واسعا، أما إن كان ما توفر عنده الماء إلا قرب وقت الحج ولا يتعدى عليه ولا يتعدى له المجيء، فإنه لا يجب عليه في ذلك السنة، فإنه يؤخره إلى العام القادم إن توفر عنده المبلغ. نعم. يمكن السير فيه على العادة. إيه، يكون عنده ساعة وقت يمكن السير فيه على العادة، يعني على العادة، لكنه يريد أن يشق على نفسه ويتعب نفسه ويجهد نفسه لعله يدفع حج، لا يجب عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سبحان الله وتعالى، صلاة المغرب والوقت طيب.